والله جميلة هدينا والله جميلة هدينا بسم الله هدينا فقد حبيبنا هدينا ربنا بسم الله هدينا يا عريسنا هدينا صلوا عليه صلوا صلوا صلوا